Book 2 25 25 في المدينة كاوبونغيسا أريد أن أذهب إلى محطة القطار تاهدون راوتاتياسمالل أريد أن أذهب إلى المطار Tahdon lentokentälle. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Tahdon keskustaan. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Miten pääsen rautatieasemalle؟ كيف أصل إلى المطار؟ Miten pääsen lentokentälle؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Miten pääsen keskustaan? أحتاج لسيارة أجرة. Tarvitsen taksin. أحتاج لخريطة المدينة. Tarvitsen kaupungin kartan. أحتاج لفندق. Tarvitsen hotellin. أريد أن أستأجر سيارة. Tahtoisin vuokrata auton. هنا بطاقة الائتمانية. Tässä on luottokorttini. هنا رخصة قيادتي. Tässä on ajokorttini. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Mitä nähtävyyksiä kaupungissa on? اذهب إلى المدينة القديمة. Menkää vanhaan kaupunkiin. قم بجولة في المدينة. Tehkää kiertoajelu. اذهب إلى الميناء. Menkää satamaan. قم بجولة في الميناء. Tehkää satamakierros. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Mitä nähtävyyksiä sen lisäksi vielä löytyy? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.